جزاك الله خير. السؤال الثالث اللي هو مسألة لباس المرأة في الصلاة. بعض الإخوة سألك سؤال، فأنت قلت له سألك سؤال إنه بعض النساء لما تيجي تقوم من السجود وتضع إيديها تأجل على إيديها وتقوم تنكشف بعض إيديها. شو بتساوي؟ تنكشف بعض إيديها. قبل قلت كلمة ما فهمتها. المرأة لما تيجي تقوم من السجود من إلى الركعة الثانية مش بتقوم بتعجل على إيديها؟ بتعجل بتقول؟ بتعجل يعني بتأخذ إيديها وبتقوم مثل ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فهمت الآن. طيب فبعض النساء بنكشفوا أرثارهن. نعم. فأنت قلت له في المسألة فيها وجهين. نعم. لكان لباس روسية وفيش تحتي لباس داخلي مغطي فهذا لا يجوز ولا يصح هذا الشيء. نعم. أما إذا كان روسية وفي تحتي لباس داخلي فهذا يصح، فهو محتار في مسألة اللباس الداخلي. فأنا قلت له يمكن اللباس الداخلي يكون يعني لباس إذا طويل لكم طويل، فهذا مضبوط ولا شو المقصود باللباس الداخلي؟ يا أخي مضبوط، لكن فيما هو أضبط. مو بيكونوا النساء لابسين ما يسمى بالقميص أو الدشداشة إلى أكمام. هذه الأكمام إما أن تكون ضيقة وإما أن تكون وسيعة، فإذا كانت وسيعة حينكشف أكثر مما لو كانت ضيقة. ولذلك فنحن نفرق بين أن يكون الدشداشة أو قميصة كمها ضيق فلا يضرها أن يظهر شيء من معصمها أو من أسفل ذراعها وهي تنهض، أما إذا كان الكم واسعا فتوسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي، ففي هذه الحالة لازم تتخذ مغيط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ناصر؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.